يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطاني شخص مبلغا من المال كزكاة فطر لأدفعها لواحد محتاج أعرفه، فهل لي أن أخذها حيث إني محتاج أيضا؟ أول شيء دفع لك مبلغ من المال، صدقة الفطر ما تصلح نقود، لا بد أن تكون من الطعام، هذا أول شيء. الشيء الثاني ما تحل لك ولو أنك محتاج إلا بإذنه كما سمعت، لازم من إذنه. نعم.